بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته الحموية: فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده، ولا يوجبون به قط، ولا يدلون عليه لا نص ولا يدلون عليه لا نص قبلها ولا يدلون في خلاف الحق في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده، ولا يبوحون به قط، ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروق اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذا التنبيه من المؤلف رحمه الله في غاية الأهمية، فإنه قد بينها هنا رحمه الله جزاه عنا خيرا، أنه لو كان الحق فيما يزعمه هؤلاء النفاة المعطلة ما بال الكتاب والسنة؟ قد خلتا من الإشارة إلى ما ذكروا، لما لم ينزه الله سبحانه نفسه، ولما لم ينزهه رسوله الذي هو أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم؟ لما ما حصل التنزيه من لما لم يحصل التنزيه في شأن هذه الصفات التي تضاف إلى الله عز وجل في الكتاب والسنة؟ وظاهرها في زعم هؤلاء التشبيه والتحييز والتجسيم. وعندنا قاعدة ها هنا، وهي أنه بتتبع الأدلة لا تأتي الأدلة بالسكوت عن نقص يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، لا تأتي الأدلة بالسكوت عن نقص يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، فضلا عن أن تنسبها هي إليه. هذا يمتنع بالتتبع لكتاب الله عز وجل. ولذا كم من الأمور التي نزه الله سبحانه وتعالى عنها نفسه من السنة والنوم والتعب والولد والظلم وما إلى ذلك، لما؟ لأنه نقص أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فنزه نفسه عنه. لما نسب المشركون فعل الفاحشة إلى أمر الله سبحانه وتعالى، والفاحشة ها هنا هي الطواف بالبيت عراة، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، لم يسكت عن هذا النقص المضاف إلى الله عز وجل، بل قال سبحانه: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فإذا كان الناس من جميع الأديان على اختلاف طبقاتهم وأصنافهم يرفعون أيديهم إلى الله سبحانه وتعالى عند الدعاء، ويرفعون وجوههم وأبصارهم إلى السماء، إلى حيث خالقهم سبحانه وتعالى كلما حزبهم أمر، هذا بمقتضى كلام هؤلاء المعطلة منكر، هذا تحييز وتجييه وتجسيم لله سبحانه وتعالى، فما بال القرآن والسنة قد خلتا تماما الخلو والإخلاء عن التنبيه إلى أن هذه عقيدة باطلة. ولذا ما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله: فلأي شيء لم ينزه نفسه سبحانه في محكم القرآن من ذي أو عن ذي المقالة مع تفاقم أمرها وظهورها في سائر الأديان، بل دائما يبدي لنا إثباتها ويعيده بأدلة التبيان. الخلائق بمقتضى كلام هؤلاء المعطلة مطبقون على نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى حين اعتقدوا أن ربهم وخالقهم في السماء. إذن لما ما حصل هذا التنزيه؟ ولما أعلم الخلق بالله عز وجل قد نبه وحذر وبلغ وأنذر وقال حذاري من أن ترفعوا أيديكم إلى السماء؟ هذا إذا كانت النصوص قد خلت تماما من إثبات علو الله سبحانه وتعالى، مجرد إطباق الناس وفشو هذا الاعتقاد فيهم كان كافيا في أن تأتي الأدلة بنفيه عن الله عز وجل بالنظر إلى الطريقة المعهودة في القرآن والسنة. فكيف أن تأتي الأدلة بإثبات هذا الأمر وهو علو الله سبحانه وتعالى؟ ولذا مقالتهم التي قالوها في غاية الامتناع، وهذا مما لا شك فيه ولا ريب. قال: ثم على خير الأمة وهم الصحابة رضي الله عنهم ثم التابعون وأتباعهم أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده، ولا يبوحون به قط ولا مرة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. أن صحابيا واحدا فقط قال: الله بذاته في كل مكان، أو الله بذاته لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال، ولا مرة. بل دائما الكلام يكون بالعكس في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم، يعني أخلاط الناس من غير العرب الذين هم أجهل الناس بالكتاب والسنة وبلغة العرب. يأتي هؤلاء ولهم التقدم والفضل على الصحابة والتابعين في معرفة الله، هذا يستحيل تمام الاستحالة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لئن كان الحق ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. نعم. مقالة القوم تستلزم كما بين المؤلف رحمه الله في المقطعين السابقين تستلزم لازمين فاسدين. اللازم الأول تقديم المعطلة النفاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على خير هذه الأمة من السلف الصالح في معرفة الله، هذا لازم لا محيد عنه. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله في هذا المقام، وهو من درر نونيته: فسأل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان، ماذا تقول؟ أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان أم لا؟ وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان أم لا؟ وهل حاز الفصاحة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان؟ فإذا انتهت هذه الثلاثة فيه كاملة مبرأة من النقصان فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في الأزمان بل مفصحا بالضد منه حقيقة الإفصاح موضحة بكل بيان ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحتم في ربنا الرحمن ألعجزه عن ذاك أم تقصيره في النصح أم لخفاء هذا الشان حاشاه بل ذا وصفكم يا أمة التعطين للمبعوث بالقرآن ثم قال لو كان حقا ما يقول معطل لعلوه وصفاته الرحمن لزمتكم شنع ثلاث فارتأوا أو خلة منهن أو ثنتان تقديمهم في العلم أو في نصحهم أو في البيان أذاك ذو إمكان إذن هذا هو اللازم الأول الذي يلزم القوم وهو ظاهر الفساد اللازم الثاني هو ما نبه إليه هنا ونبه إليه أيضا بكلام حسن أبسط من هذا في بيان تلبيس الجهمية في أواخر المجلد الثامن وكذلك ابن القيم رحمه الله في غير موضع من كتبه ولا سيما في الصواعق في المجلد الأول وكذلك في المجلد الثاني ألا وهو أن ترك الناس بلا كتاب ولا سنة كان خيرا لهم من إنزال كتاب ومجيء سنة تقودهم إلى الضلال وتلقيهم على ساحته انتبه إلى ما قال رحمه الله لئن كان الحق ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون وهو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم يبدو أن قوله هنا لئن كان الحق ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب هو الاعتقاد الواجب لكن يبدو أن النسخة التي فيها الواو أقرب لأن المعنى هنا يصبح واضحا لئن كان الحق ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون وهو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين يقول الشيخ كان ترك الناس بلا وحي خيرا من مجيء هذا الوحي لماذا؟ أولا لأنهم مكتفون بغيره عنه العقول كافية إذن ما حاجتنا إلى هذا الوحي زيادة عبء لا أقل ولا أكثر ثم إضافة إلى هذا أن القرآن مشحون بما يقود الناس إلى الضلال بل إلى الكفر مشحون مليء والسنة كذلك ففي القرآن والسنة إثبات العلو وفيهما إثبات المجيء والإتيان وفيهما إثبات المحبة والبغض وفيهما إثبات الكراهة وفيهما إثبات الغضب وفيهما إثبات الرضا فيهما إثبات الوجه إثبات اليدين إثبات العين إلى آخر ما هنالك وهذه كلها إمرارها على ظاهرها وإثباتها لله سبحانه وتعالى في زعم القوم ما حقيقته؟ أجيبوا يا جماعة تشبيه صح ولا لا؟ تجسيم طيب هذا الخطأ وهو اعتقاد التشبيه خطأ يسير؟ ما رأيكم؟ ها؟ ولا خطأ عظيم؟ أم هو كفر؟ لا شك في أنه ماذا؟ كفر بالاتفاق من شبه الله بخلقه فقد كفر سبحان الله لا تكاد تخلو صفحة من القرآن من إثبات هذه الصفات التي يدعون أنها تشبيه وتجسيم وإمرارها على ظاهرها لائق بالله سبحانه وتعالى ضلال مبين. إذن والله كان ترك الناس وهم مستغنون أصلا عن القرآن والسنة، كان تركهم بلا ذلك أولى، لأن إنزال كتاب يقودهم إلى الضلال سبب لخسارتهم، أو على الأقل سبب لحصول العناء لهم، لأنهم سيحتاجون أن يكدوا أذهانهم وأن يتعبوا غاية التعب في البحث في الغريب ووحشي الكلام وأنواع الكنايات والمجاز حتى يحملوا هذه النصوص على مجازاتها ويؤولونها إلى غير ما دلت عليه، وهذا فيه تعب كثير، مع أن الله عز وجل يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن القرآن ما أنزل والله وهذا شأنه، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هذا كلام الله، ولازم مقالات القوم أن القرآن سبب للشقاء والضلال والعناء، وهذا لازم لهم لا محيد لهم عنه. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: إن كان ما قد قلتم حقا فقد ضل الورى بالوحي والقرآن، إذ فيهما ضد الذي قلتم وما ضدان في المعقول يجتمعان، بل كان أولى أن يعطل منهما ويحال في علم وفي عرفان، إما على جهم وجعد أو على النظام أو ذي المذهب اليوناني. أن الأولى أن يحال إلى هذه الفلسفات والترهات وإلى زبالات الأذهان ومن يحملها، وهذا لازم له لا محيد والله لهم عنه. لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، كتاب مليء بالتشبيه، ومع هذا لم يأتي بيان واحد فقط يقول لا تحمل هذه النصوص على ظاهرها، لم يأتي دليل واحد ولا حديث واحد ولا آية واحدة ولا أثر واحد يقول إنكم تقرؤون هذه النصوص فإياكم أن تحملوها على ظاهرها، أن الله في السماء وأن الله فوق خلقه وأن الله مستوى على عرشه وأنه يحب وأنه يبغض وأنه يأتي وأن له يدين إلى آخره. حذاري من أن تفهموا هذا وتحملوه على ظاهره وأن الله متصف بهذا حقيقة، كلا، كل واحدة من هذه محمولة على غير ظاهرها، ولا مرة واحدة يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم، يصفه الله بأنه رؤوف رحيم يريد الخير لهذه الأمة، ويصف كتابه بأنه هدى وشفاء وبيان وتبيان ونور مبين وأنه ميسر للذكر، والواقع أنه معقد أشد التعقيد. الواقع أنه يؤز الناس أزا إلى الضلال والكفر، والله يصفه بأنه هدى للمتقين، كيف يكون ذلك يا جماعة؟ إما أن يكون ما قاله المتكلمون هو الحق، وإما أن يكون ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق، فاختاروا يا معشر المعطلة لأنفسكم. وأود أن أنبه هنا يا إخوة إلى أن هذا المسلك الذي سلكه المؤلف رحمه الله في هذا المقام مسلك في غاية الحسن، وهو أن المناقشة المنهجية الإيمانية مع المبتدعة قد تكون أنفع من المناقشة الجدلية بالنقد أو بالمعارضة أو بالقلب أو بغير ذلك. قبل أن نخوض معكم في التفاصيل، دعونا نقف قبل ذلك في الموقف الإيماني. ما ظنكم برب العالمين؟ ما ظنكم بكتابه المبين؟ ما ظنكم برسوله الأمين صلى الله عليه وسلم؟ إذا اتفقنا على هذه سهل بعد ذلك النقاش، بل ربما استغنينا عنه. فهذه المناقشات المنهجية في منهج الاستدلال والتلقي التي تبين حقيقة الإيمان ومعدنه من هؤلاء المخالفين، هذه ينبغي أن تكون حاضرة عندك يا أيها السني قبل أن تدخل في دهاليز المجادلات والمناقشات التفصيلية. وثق أنها تنفع كثيرا، تكون سببا في رد من شاء الله عز وجل هدايته إلى جادة الحق والصواب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة. نعم، لأن الذي في الكتاب والسنة جله إن لم يكن كله ماذا؟ تشبيهات وتجسيمات وتحييزات، وكلها مشتبهات، وكلها تحتاج إلى تعب وكد بحملها على أنواع المجازات، مع أن العقل كافي، فما حاجتنا إلى هذا العناء والتعب. نعم، لا بأس أن تقرأوا القرآن تختموه لأجل الأجر والبركة، أما أنكم تطلبون العلم والهدى منه، هذا طريق محفوف بالخطر. فالأحسن أن تعرضوا عن هذا بالكلية وتريحوا أنفسكم وتسلكوا الجادة، عندكم العقل يكفيكم. هذا مضمون مقالته. نعم، أعد لو تكرمت. قال رحمه الله: فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب. ما وجدتموه مستحقا له من الصفات، فما وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. نعم، ارجعوا إلى عقولكم ففيها الكفاية والهداية والبلغة. ما وجدتموه مستحقا له من الصفات بمقتضى مقاييسكم وقوانينكم العقلية فصفوا الله عز وجل به، سواء كان موجودا في القرآن والسنة أو لم يكن موجودا. يعني إن كان موجودا في القرآن والسنة لا بأس، من باب التأييد، دليل نقلي يؤيد الدليل العقلي، مرتبته مرتبة تبعية، لأنه الأساس والأصل والذي عليه المعول، لا، الأمر مختلف. إنما إن وجدتموه في الكتاب والسنة فالحمد لله خير، خير على خير. أما إن لم تجدوه وقستم بالعقل وجدتم لا، هذا لا يصلح أن يضاف إلى الله، أنا أرى أنه ما غير مناسب. الأمر سهل، لا تصفوه ولا تحملوا هم النصوص. ليش تحملون هم النصوص؟ الأمر سهل، هناك مركبان ذلولان، اركبوا أي واحد منهما شئتم، اركبوا مركب التأويل أو اركبوا مركب التفويض، الأمر سهل، لا تحملوا هم النصوص، اعبثوا فيهما كما تشاؤون، ثم تذرعوا بهذين المركبين تأويل وتفويض، والحمد لله رب العالمين. أتدري مضمون هذه المقالة وهذا اللازم؟ وانتبه أننا نقول هذا لازم قولهم، لا أنه ماذا؟ ليس هذا نص قولهم، إنما هذا ماذا؟ إنما هذا لازم قولهم الذي لا محيد لهم عنه. والقاعدة أن لازم القول دليل على صحته أو بطلانه. أقول إن مضمون هذه المقالة جحد الرسالة وتعطيل الإسلام قطعا، لا شك في هذا ولا ريب، تعطيل الإسلام وجحد الرسالة. فانظر إلى خطورة ما ولج هؤلاء المتكلمون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم هم هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبت عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه. طيب، يعني هو تعريج أو تتميم لكلامه السابق، وهو انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولهم فلا تصفوه به، لا تصفوه، لكن هل تنفونه أو تتوقفوا في لفظه؟ يعني هو زيادة إيضاح. أكثرهم يقولون هذا الذي ما ثبت عندكم بالعقل انفوه، ما لم يثبت عندكم بالعقل فعليكم نفيه. والآخرون قالوا بل توقفوا فيه، هذا الذي لم يثبت في عقولكم وليس الذي نفته عقولكم، فالذي نفته عقولكم باتفاق بين الفريقين لا بد ماذا؟ ها؟ لا بد من نفيه. إذن ما جاء في النصوص، ما جاء في النصوص بالنسبة إلى ما أثبتته عقولهم، أعني أهواءهم، ينقسم إلى ماذا؟ ثلاثة أقسام. يوافق عقولهم، هذا ماذا؟ يثبتونه تبعا، ماشي لا بأس. الثاني ما نفته عقولهم، ها؟ العقل الصريح القطعي يقتضي نفي هذا عن الله، هكذا يزعمون. ماذا نصنع؟ يقولون عليكم إيش؟ ها؟ أن تنفوا. طيب، القسم الثالث حصل فيه خلاف بينهم، لا لم يأتي له شاهد عقلي لا بإثبات ولا بنفي، ماذا نصنع؟ ها؟ أكثرهم يقولون أيضا ها؟ عليكم بالنفي أيضا، ما لا حاجة لنا به، لأن العقل ما دل عليه، ما حاجتنا إليه، انفوه أيضا. الفريق الثاني يقول إيش؟ لا، الأحسن والأدب إيش؟ ليس أن تثبتوه ولكن أن تتوقفوا فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض. أعظم اختلاف هو الاختلاف الذي وقع بين المعطلة. يا ترى أي عقل نقيس به هذه النصوص؟ أنقيس بعقل القرامطة أو نقيس بعقل الفلاسفة؟ ثم الفلاسفة لا يكاد أن يتفق اثنان منهم. أم نقيس بعقل جهم وأصحابه الذين هم في أنفسهم مختلفون؟ أم نقيس بعقل المعتزلة الذين هم في أنفسهم مختلفون؟ فما يثبته الأب ينفيه الابن فضلا عن غيرهم. كم الخلاف بين أبي علي الجبائي وأبي هاشم الجبائي، أب وابن، مع ذلك الخلاف بينهم اختلاف كثير يصل إلى حد التكفير بين تلاميذ هؤلاء وتلاميذ هؤلاء، تلاميذ هذا وتلاميذ هذا. أم يا ترى نقيس بعقول من جاء من وراء هؤلاء من الأشاعرة؟ وحدث ولا حرج عن خلافات الأشاعرة من متقدمين ومتأخرين، بل الشخص الواحد نقيس بأي عقل يا ترى عنده؟ هل نأخذ بعقل الرازي الذي كان حاضرا في كتابه المطالب العالية، أو نأخذ بعقل الرازي الذي كان حاضرا في كتاب نهاية العقول، أم نأخذ بعقل الرازي الذي كان حاضرا في كتابه الأربعين، أم نأخذ بعقل الرازي الذي كان حاضرا في رسالة ذم لذات الدنيا؟ هو شخص واحد ومع ذلك له ماذا؟ معقولات متعارضة متناقضة. أم نأخذ بعقل الآمدي، أم نأخذ بعقل الغزالي، أم نأخذ بعقل الشهرستاني، أم نأخذ بعقل الماتريدية، أم نأخذ بعقل السالمية، أم نأخذ بعقل النجارية، أم نأخذ بعقل الكرامية أم نأخذ بعقل من؟ إنهم إلا في أمر مريج واختلاف شديد. وأما الوحي فالحمد لله على فضله ومنته علينا به شيء واحد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنهم من يقول بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض، فانفوا وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدرك عقولكم على طريقة أكثرين، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله عز وجل مع نفي دلالته على شيء من الصفات، وأن تعتقدوا أن ظاهره غير مراد. هذا هو مذهب التفويض كما سيأتي، تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات واعتقاد أن الظاهر غير مراد. القوم أورد الشيخ رحمه الله توجيها لهم كأنه يحكي على لسانهم: أنتم أكثرتم علينا، أكثرتم علينا اللائمة، ونحن نقول إن هناك فائدة من حشو القرآن والسنة بهذه التشبيهات والإلغازات، هي أن المراد أن يصيب الناس أجرا عظيما. كيف؟ من خلال اجتهادهم في البحث عن التأويلات، من خلال إيش؟ البحث عن التأويلات. يعني الله عز وجل أنزل في القرآن مئات الأدلة التي فيها إثبات العلو والاستواء والمحبة وإلى آخر ما هنالك، هذا كله لأجل ماذا؟ أن يعرضنا لاكتساب الأجر حينما نبحث عن إيش؟ حينما نبحث عن حل لهذه المغلق، لهذه المغلقات المشكلات، لهذه الأحاجي والألغاز نتعب. يخبرنا أنه في السماء، وأنه إليه يصعد الكلم الطيب، وأن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، والمطلوب أن نستنبط بذكائنا وعقولنا أن الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا متصل ولا منفصل. ما شاء الله، إذا وصلنا لهذا كسبنا إيش؟ ثوابا عظيما. هذا هو المطلوب من إنزال القرآن، وقد حشي بهذه التشبيهات. يا لله العجب. أولا نقول، مع أنه والله هذا الكلام فساده يغني عن إفساده، ولكن ما الحيلة مع عقول ضعيفة كما عليه هؤلاء المتكلمون؟ سنتنزل معه. نقول أولا هذا كلام لا دليل عليه، صح ولا لا؟ هذا كلام إيش؟ لا دليل عليه، ولن تستطيعوا أن تأتوا بشاهد واحد أو مثال واحد في الشريعة على هذا المسلك، لن تستطيعوا أن تأتوا بأن القرآن والسنة فيهما الضلال والإضلال والسوق إلى الكفر لأجل اكتساب الأجر. هل لهذا مثال وشاهد حتى تقيسوا ذاك على هذا؟ الجواب ماذا؟ لا، هذا كلام من مجرد بنيات عقولكم وما دعتكم إليه أهواؤكم، لا أقل ولا أكثر. ثم كم نسبة الذين عندهم من القدرة العقلية والفكرية الذين يستطيعون الوصول إلى الحق بهذه الأدلة الكثيرة، فيعرفوا أن استوى بمعنى استولى، وأن الوجه بمعنى كذا، وأن القدم بمعنى كذا، أن القدم حتى يضع الله عز وجل رجله وفي رواية قدمه على جهنم، أن المقصود بذلك أن يضع جماعة من الناس، أن يضع إيش؟ رجله أو قدمه، يعني إيش؟ جماعة من الناس يضعهم في النار. كم نسبة هؤلاء العباقرة الأفذاذ الذين يمكن أن يصلوا إلى هذا من هذا الركام من التأويلات، كم نسبتهم يا جماعة؟ أنا أجزم أنهم يوافقوننا أن أكثر من 99% من المسلمين دون هذا المستوى، صح ولا لا؟ لأن هذه الأدلة، يعني هذا الكتاب الذي بين أيدينا، دعي الناس جميعا إلى تلاوته، صح ولا لا؟ كل الناس مأمورون بتلاوة القرآن وتأمله وتدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، هذا خاص بالعقلاء والعلماء، ها؟ ليدبروا، الضمير هنا عائد لمن يا جماعة؟ من؟ إلى الأمة المحمدية، صح ولا لا؟ أتلو ما أوحي إليك من الكتاب أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمر لأمته. طيب، فيهم الجاهل والعالم والصغير والكبير والذكر والأنثى، كثير أصناف وأشكال، وأنتم ترون مجتمعاتكم كم الذين يستطيعون أن يبحثوا وينقبوا فيصلوا إلى هذا المعنى؟ ما يكاد يصل 1%. طيب ماذا عن 99%؟ يعرضون للضلال ويلقون إلى شواطئه يهلكون. هل تأتي الشريعة بهذا؟ ثم هل أخبر الله سبحانه وتعالى قط أنه أنزل علينا كتابا هو عبارة عن كتاب ألغاز، مثل كتب الألغاز التي تباع والمطلوب منك أن تجتهد في حل هذه الألغاز؟ أم أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا الكتاب أنه كتاب هداية وبيان ونور مبين وبشرى للمسلمين في أوصاف كثيرة تدل على أنه بخلاف وصف هؤلاء تمام المخالفة؟ إذن كلامهم هذا ساقط لا قيمة له. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين، وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه. لا شك في ذلك ولا ريب أن اللازم لهم على مقالتهم هو كل ما سبق من أن العقول كافية والقرآن والسنة مستغنى عنهما به، يعني بالعقل، وأنه إن كان ولا بد من تلاوة القرآن والنظر فيه، فعلى سبيل الاجتهاد في البحث عن حل الألغاز الموجودة فيه أو الإعراض عنه، ولا حاجة بنا إلى هذا كله. وأسوق لك نموذجا من النماذج التي تدل على موقف القوم الضعيف جدا من أدلة الوحي، وهو ما ذكره الإمام المقدم عندهم وهو الآمدي في كتابه غاية المرام للصحيفة 200 من طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. عقد فصلا أو مبحثا للكلام عن الجهة، يعني مسألة إيش؟ مسألة العلو، وأتى بخبط وهذيان كثير في إثبات أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت إلى آخره، قد عدة صفحات في هذا. ثم قال في آخره: وأنا أنقل كلامه نصا، ولعل الخصم أرجو أن تتنبه لهذا الكلام، فإنه يختصر لنا الموقف الجلي الذي صرح به هو، وإن كان غمغم غيره، يعني كثير منهم ما وصل إلى هذه المرحلة من التصريح، لكنهم يدندنون حول هذا المعنى، أما هو كان رجلا صريحا متسقا مع اعتقاده. قال ولعل الخصم قد يتمسك هاهنا بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال بعض الأئمة وهي بأسرها ظنية ولا يسوغ انتبه أقول إيش ولا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية يعني غلط يا رجل غلط كيف تقع في هذا الخطأ تستدل بالقرآن والسنة كيف تفعل هذا وهذه أدلة إيش ظنية والباب باب قطعي ولا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية فلهذا آثرنا الإعراض عنها ولم نشغل الزمان بإيرادها إنا لله وإنا إليه راجعون تريدون أن نبحث في القرآن والسنة يا أخي هذا تضيع للوقت هذا نص الكلام يا جماعة لا يسوغ استعمالها خطأ أن تستدل بها لأنها ظنية وكيف تطلب القطع واليقين من أمور ظنية ولذا لا بد من الإعراض سبحان الله إعراض آثرنا وفضلنا أن نعرض عن أدلة الكتاب والسنة وما عندنا وقت نضيعه في هذا الأمر لا نضيع الزمان لا نشغل الزمان بإرادها هذا الذي كان عليه هؤلاء بمنتهى الصراحة والوضوح وله مثل هذه الكلمة نظائر في صفة السمع والبصر في هذا الكتاب وأيضا في كتابه الكبير أذكار الأفكار دونك هذا وهناك كلام قريب منه أيضا للإيجي في كتابه المواقف وحدث ولا حرج هذا كلام من أئمتهم وليس كلاما من أطرافهم وأفرادهم الذين لا يعبأ بهم هذا هو ظنهم بالكتاب والسنة سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله أعظم رد على هؤلاء لكني والله أخشى على هؤلاء الذين سلكوا هذا المسلك أمرا عظيما إنهم يسيرون على خطى المنافقين كما سيأتي استدلال المؤلف رحمه الله أو على خطى المشركين وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا مش حاجتنا أولئك قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا وهؤلاء قالوا حسبنا ما وجدنا عليه عقولنا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصائبين وبعض الصابئين ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة لوازم لهذا المنهج الذي اختطه هؤلاء المتكلمون أولا القرآن ليس كتاب هداية ولا سيما في أهم المطالب وهو المطالب الإلهية هذا لازم قولهم بل صريح قول بعضهم كما قد سمعت مع أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين مع أن الله تعالى يقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا مع أن الله تعالى يقول في حق القرآن هدى للمتقين مع أن الله تعالى يقول في حقه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء مع أن الله سبحانه وتعالى أمر بالرجوع إليه والرد إليه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اللازم الثاني قال وأن الناس قال وأن عفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مبينا، ولا سيما في أعظم المطالب وهو المطالب الإلهية، وبالتالي فإنه لا يكون الرد إليه، ردوه إلى الله والرسول يعني الكتاب والسنة هذا غير وارد، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللازم الثالث وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. اللازم الثالث الرد عند التنازع ليس إلى الكتاب والسنة، مع أن الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن مضادة كاملة لما جاء في القرآن والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإذا كان هذا الرد لا يزيد. قال إيش؟ وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة. البراهمة رجال الدين من الهندوس، الطبقة العليا عند الهندوس هم البراهمة، ولهم طاغوتهم الذي يتحاكمون إليه وهو كتاب الفيدا، كتاب ضخم جدا من مئات المجلدات. والفلاسفة وهم المشركون، كثير من الفلاسفة اليونان كانوا مشركين. المعلم الأول أرسطو الذي هو الإمام المقدم عند الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام وعند كثير حتى من المتكلمين كان من عباد الأصنام، ولذلك يسميه ابن القيم في مواضع من كتبه قال أرسطو عابد الأصنام. والمجوس وبعض الصابئين، سيأتي الكلام عن الصابئين في كلام المؤلف عن قريب إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن كان هذا الرد لا يزيد وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع به الخلاف، إذ لكل فريق طواغيت. يعني إذا نزلنا أو إذا تنزلنا ورددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة فإن هذا لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع به الخلاف. عفوا، هو يريد أننا إذا رددنا هذا التنازع إلى طواغيتهم التي يتحكمون إليها وزبالات أذهانهم فإننا إضافة إلى مخالفة موجب الإيمان فإننا لن نصل إلى اتفاق بل إلى اختلاف، لأن هذه الطواغيت في نفسها ماذا؟ مختلفة اختلافا كثيرا. نعم. إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. صدون عنك صدودا، تذكر، فلهذا آثرنا الإعراض عنها، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. سبحان الله، إذا أنعمت النظر وتأملت في هذه الآيات رأيت كأنها نزلت في هؤلاء. سبحان الله، صدق المؤلف حينما قال ما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بمن حكى الله سبحانه وتعالى عنهم في هذه الآيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته صلى الله عليه وسلم، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. ثم عامة هذه إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، هذه مقالة الأولين من المنافقين. وحال هؤلاء المتكلمين تشبه تلك الحال، إنهم يقولون إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. حقيقة المقام أن هؤلاء المتكلمين أقروا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم اعتقدوا في بواطنهم عقائد تخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لشبهات وأهواء ظنوها دلائل عقلية، فاحتاجوا أن يوفقوا بينهما، بين هذه العقائد المبنية على الدلائل العقلية في زعمهم وبين هذه الأدلة النقلية التي جاء بها من أقروا بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتوا بهذا المسخ والمنهج الهجين الذي أتوا به وقرروه في هذه المذاهب الكلامية، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، توفيقا بين الدلائل العقلية المستفادة من غير الوحي والأدلة النقلية التي جاءت في الوحي، مع ملاحظة أن التقديم فيهما لمن؟ للعقل وليس للنقل، التقديم للعقل وليس للنقل. وكل من خالف وقدم العقل على النقل فإنه واقع في واحد من خمسة أمور ولا بد: إما في تكذيبها، وإما في تحريفها، وإما في كتمانها، وإما في تخييلها، وإما في تجهيلها. إما في تكذيبها بأن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام، طبعا في القرآن لا يستطيعون، لكن في السنة يستطيعون. في ماذا؟ في أخبار الآحاد، وجل السنة ماذا؟ آحاد. أو أنهم يقعون في تحريف الكلم عن مواضعه، وهو مسلك التأويل، أو أنهم يكتمونها، إذا استطاعوا فإنهم يحرصون على كتمان النصوص التي تخالف أهواءه وعدم إظهارها، أو أنهم يقولون بتخييلها، يعني أن هذه النصوص حق موجودة ما فيها إشكال وجاءت في القرآن وجاءت في السنة، نعم، ولكن هل هناك معان وراءها؟ الجواب لا. المقام مقام خطاب جمهوري تخيلي، المقام مقام خطاب جمهوري تخيلي فقط، تخويف للناس، وليس هناك حقائق تحت هذا، ليستقيم الناس على قانون العدل، يعني هناك رب يحب ويغضب ويبغض، والواقع أنه ليس هناك شيء وراء هذا، وأنه فوق وادعوه وكذا حتى تستقيم أحوال الناس، كما عليه هؤلاء الفلاسفة في هذا المنهج التخيلي أو المنهج التجهيلي الذي هو منهج المفوضة. فكل من قدم العقل على النقل فإنه واقع في واحد من هذه المخازي ولا بد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، أعني فلاسفة الهند واليونان كأرسطو ونحوه. قال تعالى: نعم، هو في حقيقة الأمر، نعم، القوم قد استقوا، كان لهم مصدر بخلاف الوحي، وهو هذه الطواغيت، إما التي عليها فلاسفة اليونان والقوم متأثرون بهم، وإن زعم أنهم يريدون الرد عليهم، لكن في الحقيقة أنهم متأثرون بهم غاية التأثر، وعندهم في قلوبهم تعظيم لهم، ويظهر هذا من فلتات أقلامهم. يعني الرازي في أكثر من موضع في كتبه تجد أنه يعظم أفلاطون حتى إنه يصفه بالإمام. يصفه بإيش؟ بالإمام. هذا يدل على تعظيم القوم لما عليه هؤلاء، أو على الأقل تجد أنه يعظم من سار على نهج هؤلاء الفلاسفة مثل ابن سينا والفارابي. هؤلاء ما الذي عندهم؟ ليس عندهم إلا فلسفة أرسطو التي أخذوها وعربوها وألبسوها لباسا إسلاميا، وصار هؤلاء متأثرون بهم إلى حد كبير. حتى إنك تجد أن الرازي مع أنه رد على ابن سينا في مواضع عديدة، لكنه مع ذلك تجد أنه كان يعظمه، لذلك دائما يصفه بقوله الشيخ. الشيخ هذا من ألفاظ التفخيم والتعظيم، أن عندهم تعظيم لهم. ولو لم يكن إلا أنك إذا قارنت بين مقالة هؤلاء ومقالة هؤلاء تجد أنها كأنها خرجت من مشكات واحدة. وليس الأمر مقصورا على فلاسفة اليونان، بل هم يعني جمعوا فأوعوا من المصادر الفاسدة التي أخذوا منها أو شابهوها في المسائل التفصيلية أو في منهج الاستدلال، كما سيأتي عن قريب في كلام المؤلف رحمه الله. بل حتى فلاسفة الهند يعني شابهوهم. في كتاب البيروني تحقيق ما للهند من مقولة ذكر أن من كلام بعض فلاسفة الهند أن الله سبحانه وتعالى ينزه عن المكان، أن الله إيش؟ ينزه عن المكان. ألا يذكرك هذا بشيء؟ يذكركم بشيء ولا ما يذكركم؟ نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معيار الإيمان والامتحان الحقيقي هو التحكيم، تحكيم الكتاب والسنة في المسائل العملية، وأولى في المسائل العلمية. وليس وراء حكم الكتاب والسنة إلا حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من عدل عن حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه محتكم إلى حكم الجاهلية ولا بد، ومتبع هواه أيضا. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. نعم. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولازم هذه المقالة، لعلنا نكتفي بهذا القدر، ولنا عودة إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.